رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. طيب نشرع في هذا الباب ونوجز في التعليق، لأنه قد سبق معنا شيء من دراسة هذه المسائل المتعلقة بالعتق والوصايا. تفضل يا عبد الرحمن، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء. هذا الباب أيها الكرام اشتمل على ستة مسائل طبعا، وكل مسألة تحتها جملة من المسائل والأحكام. فذكر رحمه الله قال باب في يعني الأحكام المتعلقة بالوصايا، والوصايا جمع وصية، جمع وصية، وسيأتي الكلام عن الأحكام المتعلقة بالوصية، وهي المال المتبرع به ماذا؟ بعد الوفاة. بعد الوفاة يتبرع بالموت، حتى يتبرع بمال حتى إذا مات دفع هذا المال للموصى له. قال والمدبر، والمدبر هو المعلق عتقه بماذا؟ على أحسنت، على موت سيده. وسمي المدبر مدبرا لأن العتق يقع دبر الحياة، ودبر الحياة هو الموت، ويخرج من الثلث، يعني المدبر يعني يخرج من الثلث، فكأنه من هذه الناحية مثل الوصية. طيب ثم قال والمكاتب، يعني والأحكام المتعلقة بالمكاتب، والمكاتب هو المعتق على مال مكتوب مؤجل يدفعه العبد لسيده، يتفق عليه بينهما. قال والمعتق، والأحكام المتعلقة بالعتق يعني أن يعتق العبد ليس على وجه التدبير ولا على وجه الكتابة، ليس على وجه التدبير ولا على وجه الكتابة. قال وأم الولد، وهي الأحكام المتعلقة بالأمة التي حملت من سيدها، حملت من سيدها، فسميت أم ولد لأنها أنجبت للسيد ماذا؟ ولدا. طبعا هذه أم الولد لها أحكام خاصة تختلف عن بقية الإماء. طيب قال والولاء، أي والأحكام المتعلقة بالولاء. والمراد بالولاء في هذا المقام ولاء العتق، ولاء العتق، ولاء إيش؟ العتق، وهو الولاء الذي يوجب للموصوف حكم العصوبة، يعني عند عدمها، يعني يأخذ من كان معتق بالولاء يأخذ المال، مال الميراث عندما لا يكون هناك من يرث هذا الميت. كذلك يكون، وسيأتي توضيحه في باب المواريث. كذلك يكون بعد ولي إذا في حال النكاح سيأتي. لا الولاء هنا ليس بمعنى الولي، لكن الولاء سيأتي توضيحه في آخر هذا الباب إن شاء الله، لكن المقصود هنا الولاء الذي يحصل به العتق، يعني إذا أعتقت العبد فيكون ولاؤه لمن أعتقه، هذا ولاء العتق. وهناك ولاء الإسلام وهناك ولاء الحلف، ثلاث أنواع من الولاء سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن ما الفائدة من دراسة هذه المسائل التي قد يقول قائل نحن لسنا في حاجة لها في هذا الزمن؟ فهي كثير من هذه المسائل ما يحتاج لها خصوصا عند عدم وجود العتق. والجواب أما مسألة وجود العتق وعدم وجوده وفي هذا الزمن فسنتحدث عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن العتق وفضل العتق في الإسلام. لكن قول القائل ما الحكمة من دراسة هذه المسائل في هذا الزمن؟ فالجواب يكفي في دراسة هذه المسائل أنها واردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعلم هذه المسائل هو من تعلم الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن من الفائدة إلا تعلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا وفضلا. فالعلم بكتاب الله وسنة رسوله والمسائل الواردة فيهما علم يتراوح بين فرض الكفاية وفرض العين. فإذا جهل، يعني لو كان في منطقة جهل فيها الناس هذه الأحكام، قد يتعين عليك أن تتعلمها أنت، فيكون فرض عين عليك، إذا قمت به سقط الإثم عن الباقين. وعدم دراسة هذه المسائل يؤدي إلى تعطيلها. طيب، وقد جاءت الشريعة بالحث والحض على دراسة العلم الشرعي حتى ولو لم يكن يعني واقعا، فنحن ما زلنا نتدارس أحكام الساعة الكبرى وما يحصل للدجال آخر الزمان وغيره من خروج الدابة وغيرها من المسائل، وهي لم تقع الآن، لكن نحن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عدم وجود المسائل وعدم وقوعها لا يؤدي بطلاب العلم إلى تعطيلها وعدم العلم بالأحكام المتعلقة بها. اقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، ولا وصية لوارث، والوصايا خارجة من الثلث، ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة، والعتق بعينه مبدأ عليها، والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه، وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها، وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. نعم، شرع المصنف رحمه الله بذكر بعض المسائل المتعلقة بالعتق، بعض المسائل المتعلقة بالعتق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يباركيك، الله يسلمك. طيب، فقال رحمه الله: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، والوصية هي تبرع بحق، يعني بحق للغير يوصله أو يصل نفعه للموصي، يعني الموصي يريد أن يصل النفع للغير حتى متى؟ بعد موته. فلذلك سميت وصية من هذا، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، فسميت بذلك وصية. يقولون هي عقد يوجب حقا في مال الموصي بعد وفاته، عقد يوجب حقا في مال الموصي. من الموصي؟ هذا الشخص اللي على وشك الوفاة. طيب، في ماله بعد وفاته، وهي مستحبة ومشروعة ودل عليها قول الحق سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقوله جل جلال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، والحديث في الصحيحين. إذن يشرع الوصية. طيب، هل الوصية مختصة فقط بمن كاد على كاد أو أوشك على فراش الموت؟ إذن يحق لك أن توصي جابر؟ إذن يحق لك، نعم، بل يشرع ويستحب لك. طيب، ويستحب لك. طيب، أكيد إن شاء الله إذا عندك، والله يزيدك من فضلك. طيب، إذا كان إعطاء الوصية أو منح الوصية مستحب فتنفيذها واجب كما قال بعض الفقهاء، لكن إلا إذا خالفت الشرع، هذا قول لجمع من الفقهاء. وقال آخرون بل مستحبة، وهناك قول ثالث أنها تجب في الثلث فما زاد عليه فهو ماذا؟ مستحب، فهو مستحب. ولذلك قال المصنف رحمه الله والوصايا خارجة من إيش؟ من الثلث. والوصايا خارجة من الثلث. وقد دل على هذا ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. طيب، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. البنت كم ترث من والدها؟ النصف. أحسنت. طيب، وليس لي إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، وفي هذا دلالة على أن المشروع ألا يزيد الموصي عن ثلث ماله، عن ثلث ماله. وقد روي مرفوعا عن ابن عباس لا تجوز الوصية لوارث، عفوا، ثم انتقل المصنف إلى قوله، هذه مسألة ما ذكرناها، وهي قوله ولا وصية لوارث، ولا وصية لوارث. طبعا الوصية لا تجوز ولا تنفذ لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولما روي عن ابن عباس أيضا مرفوعا لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وهذه الزيادة فيها نكارة، يعني من يعني رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها نكارة إلا أن يجوز الورثة. فمن أهل العلم من منع الوصية للوارث مطلقا، ومنهم من أجاز الوصية لوارث إذا أجازه من؟ الورثة. والقول الأول يعني أقرب للدليل، أقرب للدليل. قوله رحمه الله ويرد ما والعتق بعينه مبدأ عليها. يا إخوة، إذا مات الميت وترك تركه، فكيف، متى نخرج الوصية؟ متى نخرج الوصية من تركته؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ بماذا؟ ها؟ بتجهيزه. أحسنت، احفظوا التاء، بتجهيزي. فالأموال التي يجهز فيها من كفن أو دفع للمستشفى ونحوه، إذا تجهيزه يخرج من ماله، ثم دين، ثم ديون. أحسنت، سواء الديون المتعلقة بالناس أو المتعلقة بالله تبارك وتعالى كالحج، ما حج نحج من ماله، أو الديون المتعلقة بالزكاة عليه الزكاة، أو صيام كفارة ونحوه. إذن من هذه ديون الله، فدين الله حق بالوفاء. إذن هذه الدال، التاء والدال، ثم الوصية وهذه الواو، ثم الميراث. احفظوها هذه الكلمة، تدوم. أحسنت، تدوم من أربعة حروف. طيب، قال المصنف: والعتق مبدأ عليها. العتق يعني إذا أوصى الميت بعتق ماذا؟ هذا العبد، وأوصى أيضا بأشياء كثيرة فغير العتق. وإذا جمعنا العتق وغيره فاق الثلث. ما الذي نخرجه أولا من الوصايا؟ العتق. ولذا قال: والعتق مبدأ عليها. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بالحظ والترغيب على العتق، وهذا النفع يكون أكثر وأعظم. قد أثر أيضا عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن ثلث قال: يبدأ عليها. وورد عن جمع من التابعين أن العتق يبدأ به على بقية الوصايا. طيب، وكذا قال الإمام مالك رحمه الله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالعتاقة، وقد صنع أبو بكر وعمر ذلك. ثم قال المصنف: والمدبر في الصحة مدبر مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره. سبق أن المدبر هو المعلق عتقه متى؟ ها؟ على موت سيده، فيقول لها: أنا إذا مت فأنت حر. فهذه الصورة تشبه ماذا؟ تشبه الوصية، تشبه الوصية. ولذلك هي من العتق، هي من العتق. فتكون فالمدبر في حال الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق. المقصود أنه إذا قال: أنت إذا مت أنا فأنت حر، ثم مرض الموت، قال: لا لا لا، هونت. لا، في مثل هذه الحالة لا عبرة بماذا؟ فالمدبر حال الصحة مقدم على المدبر حال المرض الموت. طيب، ثم قال رحمه الله: وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ عليها. يعني ما ورد من الزكوات والكفارات مبدأ على الوصايا. لماذا؟ لأنها إيش؟ حقوق العباد، دين، لأنها ديون. الزكاة مبدأ على الوصية لأنها ديون. وإحنا قلنا تجهيز الميت ثم الديون، وهذه ديون الله، وديون الله أحق بالوفاء. طيب، فإن قال لنا قائل: فإن الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الله الوصية على الدين. ما ظنت أن يهملها. أحسنت، نقول ليس هذا التقديم من باب أن الوصية مقدمة على الديون، لا، ولكن قدمها الله تبارك وتعالى لأنها مظنة ماذا؟ الإهمال والتهاون، ولأنه لا يكاد يعلم بالوصية إلا الورثة، فالموصى له ما يكاد يدري أنه أوصي له بكذا وكذا لأنه من غير الورثة، ولأنه حتى لو كان يدري لا يستحي أن يطالب، فهي مظنة عدم المطالبة مع أن هذا حق. فلما كان ذلك كذلك قدمها الله تبارك وتعالى ليبين شأنها. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. هذه مسألة، لو أن هناك رجل أوصى، فالأخ عبد السلام أوصى لمجموعة من زملائه من يحضر الدرس، أوصى لكل واحد منهم يعني مبلغ ما شاء الله، طيب 500 دينار، ثم لما جاء الأوصياء للورثة قالوا تعال، هو أصلا روحه ما عنده إلا ما ترك لنا شيء، ترك 1000 دينار وعندها أولاد وعنده. طيب، نقول أولا إذا كان من إخراج للوصية فإنها تخرج من إيش؟ من الثلث. طيب، فنفرض أن الثلث 300 دينار، فهذه 300 دينار تقسم بين من أوصله. فعبد مثلا عبد محمد يقول أنا أوصالي 450 دينار، نقول أصلا أنتم ثلاثة، أنت 450 دينار، طيب وهذا كم؟ قال هذا أوصاله ب100 دينار والثاني ب100 دينار، فهنا نقسمهم على أسهم. هنا المحاصة، المحاصة هو أن اللي أوصاله 450 دينار هذا أوصاله بالنصف، فنعطيه ماذا؟ نعطيه 150 دينار، وال150 دينار الباقية نوزعها بين الاثنين. عرفنا كيف؟ هذه هي المحاصة. المحاصة يعني نوزع على عدد الأسهم، كم سهم هذا؟ هذا مقارنة بهذا يعتبر سهمين، وهذا سهم، هذه هي المحاصة دون أن يزيد على الثلث. قال: وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. طبعا هذا إذا كان في حال الصحة، أما إذا كان في حال المرض فقد سبق معنا أن العتق لا يرجع به، خشية أن يكون الرجوع مظنة الإضرار. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن التدبير. تفضل. قال رحمه الله: التدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يرض، وله وطؤها إن كانت أمه، ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها، وله أن يستخدمها، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل. وإذا مات فالمدبر من ثلثه، والمعتق إلى أجل من رأس ماله. التدبير يا أخوة مأخوذ من ماذا؟ من الدبر، وهو مؤخرة الشيء، وهو من إدبار الحياة. الموت يأتي دبر الحياة، فإذا قال السيد كما قال الشيخ هنا: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، يعني إذا مت أنا فأنت حر، فهذا عتق معلق بماذا؟ بالموت. طيب، وحكمه يستحب، ومن شروطه أن تكون الصيغة واضحة تفيد العتق بعد الموت وتفيد الحرية، وأن يكون المعتق مكلفا ورشيدا، يعني ما يكون مجنون أو يكون سفيه، يعني ما يحسن عقل الأمور وإدراك الأمور، ما يقول لا لا ترى أنا كنت أمزح ولا لا، ما فيها هذه الأمور، ما فيها مثل، تكون من مكلف رشيد. طيب، هنا قال المصنف ثم لا يجوز له بيعه. هذه مسألة، ما حكم بيع المدبر؟ مثلا قال يا محمد أنت حر بعد وفاتي، ثم مرت الأيام قال والله أنا محتاج ترى فلوس، أنا بغيت أبيعك، لا يجوز بيعه، بينما بقية العبيد يجوز له بيعه، لكن هذا لا يجوز بيعه. طيب لو حصل البيع فالبيع فاسد. طيب، ويفسخ. وقد أثر عن ابن عمر مرفوعا قال المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث، والصحيح أنه موقوف وجرى عليه عمل أهل المدينة. طيب، قال المصنف طيب لو قال العبد، شوف مدام ما يجوز أن يبيعني، قال العبد ترى أنا لا أخدمك ولا شيء، لا تعور راسي، ما نقول لا، ما زالت حكم العبود، يعني ما زال عبدا ويجب عليه أن يخدم سيده. لذلك قال المصنف وله خدمته، وله إيش؟ يعني للسيد أن يخدم من قبل هذا العبد. طيب، لو كان هذا العبد يعمل في مهنة النجارة أو كذا أو نحوه، فهل للسيد أن يأخذ ماله؟ نعم، هنا قال وله انتزاع ماله ما لم يمرض، يعني المقصود بالمرض هنا مرض الموت. إذن لو كان لأن العبد مملوك للسيد، فما يملكه من مال هو ملك لسيدي، إلا إذا كان السيد مرض مرض الموت، فهنا مظنة الإضرار بالعبد، وقد قارب العبد على الحرية، فله الامتناع من إعطائه المال. يرضى ولا يمرض؟ يمرض، هنا قلنا العلاء هو يعني أحسن. طيب، السيد اللي يمرض أو العبد؟ أكيد السيد. إيه، وقد يكون له وجه هنا ما لم يرضى العبد. إيه، يكون لها وجه. طيب، قال المصنف رحمه الله طيب الأمة يا إخوة المدبرة، قال لها أنت حرة دبر حياتي، طيب هل له أن يطعها؟ نعم، لأنها ما زالت. فلذلك قال قال المصنف رحمه الله ولا يطع المعتق، هنا مسألة أخرى غير هذه المسألة المدبرة ما زالت حرة، لكن هنا المرأة المعتقة التي قال لها أنت حرة على أن تخدميني، وهذه تسمى الأمة المعتقة إلى أجل. فيقول أنت حرة على أن تخدميني سنتين، مات ما مات، هذا فهذه مدبرة ولا معتقة إلى أجل؟ معتقة إلى أجل. هذه المعتقة إلى أجل المحدد ليس له أن يطعها. ذكرها الشيخ في هذا المقام في هذا حتى لا تلتبس بسابقتها، فقال ولا يطع المعتقة إلى أجل ولا يبيعها، وله أن يستخدمها خلال هذه الفترة التي حدها لها طيب، ثم قال ايش عندك؟ ايوه، واذا مات فالمدبر ايضا المدبر يا اخوه كما سبق ابتداء يخرج من ماذا؟ من ثلث مال السيد، من ثلث مال السيد، فحاله من هذه الناحية كحال الوصية. أما المعتق إلى أجل فإنه يخالف إيش؟ المدبر. المعتقة إلى أجل لا تخرج من الثلث، يعني قال لها أنت حرة على أن تخدميني سنة واحدة، طيب، وقال لعبد آخر أنت حر بعد وفاتي. المدبر يخرج من ثلث الوصية، يعني لو كان سعره لو كان أقل من الثلث ما يخرج، لكن معتقة إلى أجل تعتق ولا تحسب من ضمن ثلث الوصية، من ضمن ثلث الميراث. إذا كانت قيمة العبد أكثر من الثلث المال لا ما يعتق؟ ما يعتق، يظل، لأنه من ضمن الثلث، هو أصلا ما ترك. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة الكتابة، تفضل. قال رحمه الله: والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما، قلت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقا، وحل له ما أخذ منه، ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. وكل ذات رحم فولدوها بمنزلتها، بمكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة، ولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها، مال العبد له إلا أن يستجع السيد، فإن اعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له وطء مكاتبته. وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق وعتق بعتقها، فتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع، ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده. وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدى من ماله ما بقي عليه حالا، وورث من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا، وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. نعم، الكتابة يا إخوة هي لفظة وضعت للعتق على كتابة معلومة وفق أو وقت معلوم. فيقول العبد: اعتقتك على أن يكون، يعني أن مبلغ مقداره، أو على أن تخدمني لمدة كذا، فيكون بينهم وبين سيده كتاب معلوم ووقت معلوم. قال المصنف: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، يعني أنه مو معناته لو أنه كتب عقدا بينه وبين سيده قال خلاص أنا حر أنت ما عليك بيجيك المبلغ بعد سنتين، نقول لا، ما زال لم يخرج من إلى الحرية حتى يدفع جميع ما عليه. لما أثر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. والحديث رواه أحمد وروي مرفوعا عن ابن عمر، روي مرفوعا عن ابن عفوا موقوفا عن ابن عمر. قال المصنف: والكتابة جائزة ما رضيه العبد والسيد. طبعا لابد أن يرضى طرفان، يقول أنا وافقت، أما إذا قال العبد ما أقدر، ما عندي شيء، ما أستطيع أعمل ولا عندي حرفة، أوفر لك ما تريد. فإذا لابد من رضا الطرفين من المال. وقد دل على المكاتبة حديث من؟ ها؟ حديث عائشة رضي الله عنها، بل دل عليها قول الحق سبحانه وتعالى، ها؟ أحسنت، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، ها؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما معنى فكاتبوهم؟ يوضحه حديث عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها بريرة وكانت أمة، فقالت لعائشة: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. يعني كم؟ 9 سنوات، كل سنة تعطيهم أوقية، من وين بتدبر؟ طيب، فأعينيني حتى تعتق، تريد أن تكون حرة بريرة. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدا، يعني أدفع لهم، بحيث أن عائشة اقترحت أن تشتري بريرة منهم ثم هي تعتقها، تبتغي الأجر من الله بعتقها. طيب، ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا. فجاءت بريرة من عند أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني هي أخبرت عائشة وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على اختلاف في الروايات. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال، قام صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فاشترتها عائشة وأعتقتها، مع أنها كانت إيش؟ كانت مكاتبة بينها وبين أهلها. إذن شرط الكتابة أن تكون بلفظ مفهوم ووقت معلوم، سواء كان منجما يعني مقسطا على فترات متباعدة، أو منجزا يعني غير مقسط. ثم قال المصنف: فإن عجز، يعني المكاتب دفع 50% ثم قال خلاص ما استطيع، ها، قال: رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه. إذن إن عجز المكاتب عن أداء المال المتفق عليه، رجع رقيقا، فيحل المال للسيد على اعتبار أن ماذا؟ أن هذا المكاتب لم يخرج من حيز العبودية، ما زال عبد، فيكون المال الذي أخذه السيد حلالا، وهو الذي لم يفي بالشرط. والمسلمون عند شروطهم، لكن هنا مسألة يا أخوة. قد يقول السيد، يتبلى على السيد، يقول: ترك عجز، ترى أنت خلاص عجزت وارجع، خلاص أنت عبد وألغينا عقد المكاتبة. ممكن هذا يحصل، صح؟ ولذلك قال المصنف: ولا يعجزه إلا السلطان. يعني السلطان الحاكم هو الذي يحكم بأن هذا العبد قد عجز ولم يحقق شرط الكتابة. بعد التلوم يلومه ويعاتبه في حالة تأخر عن هذه المدة سيلغى هذا العقد. فمطل الغني ظلم. إذا امتنع من التعجيز، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال: وكل ذات رحم فمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة، فولدها بمنزلتها عفوا، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها. وهذه قاعدة، كل امرأة ولد الحرة حر، وولد الأمة عبد، وكذلك إلا إذا هنا في استثناء يا أخو، إلا إذا كان الولد من من؟ من السيد. من السيد، فهي لن تكون أمة، ستنقلب حتى اسمها، ستكون هي إيش؟ أم ولد، وسيأتي الكلام عنها. إذ وولد المكاتبة لا ليس من السيد، الولد من السيد خلاص انتهينا، مكاتب إذا تم عقد الكتابة معها، ولا يحل التفريق بينها وبين ولدها. قد سبق معنا هذه المسألة، جاء في الأثر من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، طبعا أي صح مرفوعا. طيب ثم قال رحمه الله: ومال العبد له، مال العبد له إلا أن ينتزعه السيد. فالعبد إذا كان يعمل ويحصل من المال، إذا انتزعه السيد صار المال ملكا للسيد. فإذا لم ينتزعه وبقي ولم يعلم عنه السيد فيبقى مع العبد، ما ثمرة المسألة؟ ثمرة المسألة لو عتق هذا العبد وكان المال في حوزته، فمن يأخذ المال؟ من يأخذ المال؟ على القول بأن المال للعبد يأخذها اللي اشتراه الثاني، صح ولا لا؟ لأنه في حوزته. لا ما هو قلنا على ومال العبد له، هنا له لمن؟ إذا كان للعبد ثم هذا العبد قد اشتراه سيد ثاني، فيكون المال لمن؟ للسيد الثاني. شرد من الموت لا حضر موت. طيب هذا على ما ذكر المصنف رحمه الله. قد أثر عن ابن عمر مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. يعني السيد اللي بيبيعه بيقول ترى أنا ببيعك عبدي، لكن إذا مثلا عنده مال أو كذا ترى ماله كل لي هنا. وهذه عكس مسألة اللي أخذناها في المزارعة. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي إيش؟ إيش قال؟ لأنه مو واضحة عندي بعد. إحنا قلنا المعتقة إلى أجل يا إخوة لا توطى. هنا مسألة المكاتبة، هل توطى ولا لا؟ ماذا قال المصنف؟ ليس له. قال وليس له. ها؟ إيش العبارة؟ وليس له وضع مكاتبة. أيوة أيوة. إذن كما أن الأمة المعتقة إلى أجل ليس له أن يطعها، فكذلك الأمة التي كاتبها ليس له وطؤها. لماذا؟ لأنه بعقد المكاتبة قد صار لها شيء من وصف الحرة الأجنبية، ولذلك امتنع أن يمسها. لا زالت أمة، لكن بهذا العقد تغيرت بعض أوصافها، كما أن أم الولد بوجود الولد تغير بعض أوصافها وهي أمة. لكن الإماء ليسوا على درجة واحدة. ثم قال رحمه الله: طيب لو حصل وطء ونتج عنه الحمل، قال المصنف: وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة. يأخذ حكم الأم على القاعدة السابقة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى: وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. إذن هذا قول الجمهور يا إخوة، أنه يجوز أن يقول مثلا عنده مجموعة من العبيد، قال: أكاتبكم على أن تبنوا لي هذه الأرض. إذا بنيتوا لي بيت من طابقين بهذا الوصف فأنتم إيش؟ أحرار كلكم العشرة. طيب ثم مثل قال المصنف: وتجوز كتابة الجماعة. هذا الكتابة تجوز ولا لا؟ تجوز. طيب لكن لا يعتقون إلا بأداء الجميع. واحد منهم قال: أنا صراحة ما أقدر أساعدكم بشيء. خرب على الجميع، خرب على الجميع. قال: ولا يعتقون إلا بأداء. إذن هذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملا عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم: قد عجزت، وألقى بيديه، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل. قالوا: خلاص أنت أقل شيء سو لنا كذا، يعني بحيث يخففون عنه أقل شيء حتى إيش ما يروح شغلهم هذا، حنهم خلصوا طابق ما بقى إلا شوي. قال: أنا خلاص. فلذلك يا إما يساعدونه يا إما يرجعون مثله. هذا هو. قال: فإن لأصحابي أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا. احنا اتفقنا بس ما بقي معنا الا قليل. طيب قال: وليس للمكاتب عتق ولا اتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير اذن سيده. ليس للعبد التصرف بما فيه تبرع يا اخوة، ليس للعبد التصرف بما فيه تبرع كالصدقة والعطية او العتق. هذا التصرف يضر بالسيد ولذلك ليس له. وكذلك ليس للسيد أن ينتزع مال المكاتب، لأنه خلاص قد كتبه، وقلنا هو بعقد الكتابة قد حاز على شيء من خصائص ماذا؟ الأجنبي. طيب وانتزاعه المال من هذا المكاتب يعجزه، خلاص كيف يقدر يؤدي لك عقد الكتابة وانت كل ما لا تأخذ منها؟ إذن ما بيستطيع يفي لك بما كتبه لك. طيب ولا ضرر ولا ضرار. قال: ولا يتزوج، كما سبق بكتاب النكاح ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وفي الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. طيب لو تزوج العبد بغير إذن السيد هل يمضي الزواج؟ قد سبق معنا يا أخوة في المسألة يعني قولان، منهم من أمضى إذا رضي السيد، قال أنا ما كنت راضي لك يلا ما دامك تزوجت، فهنا يمضي، هذا هو أصح أصحهما. طيب، قال ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده، هو كاتبه لكن ليس له حق السفر البعيد. ليش؟ لأنه مظنة عدم الوفاء ما يؤدي إلى عدم الرجوع ونحوه. وهنا مسألة موت المكاتب، إن مات المكاتب وليس له ولد أو كان الولد غير داخل في المكاتبة فيفسخ عقد الكتابة. وأما إن كان الولد داخل في المكاتبة، قال المصنف وإذا مات وله ولد، يعني مات المكاتب وله ولد، فإن الولد يقوم مقام أبوه في الكتابة. يعني السيد كاتب فلان، هذا فلان المكاتب مات، فهنا عقد الكتابة يكمله من؟ الابن، على نفس العقد اللي كان فيه الابن. وودي من ماله ما بقي عليه حالا، وورث من معه. ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام عن هذا بمسألة، وهي لو مات المكاتب فلا يخلو ولده من حالين. قال إن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون ويؤدون إن كانوا كبارا. يعني الأب المكاتب اللي مات ما ترك لهم شيء، نقول اسعوا وبذوا واجتهدوا، سواء إن كانوا كبارا فإنهم إيش يشتغلون بحيث يؤدون الدين الذي على والدهم فيعتقون هم بذلك. طيب إن كانوا صغار، ما يستطيعون يعملون. قال وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم، ما ترى إلى بلوغهم السعي، فإن هؤلاء الأبناء الصغار يرجعون رقيقا، فيخرجون من عقد الكتابة يرجعون رقيقا. وهذه الحال تقتضي تنزيلها منزلة المكاتب الذي عجز عن أداء حق الكتابة. قال المصنف وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده، هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في باب الميراث. فالمكاتب لو مات ولا وليس عنده ولد يرثه، فمن يرثه؟ السيد لا شك، وحق من يرثه يرثه بالرقي، لأنه لم يتم الكتابة ولا وارث له. فإن أتم الكتابة ولا وارث له ورثه السيد بيش؟ بالولاء. أحسنت، بالولاء. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.